الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله هو صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة، يقول في حديثه القدسي الجليل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري. يا رب أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فارحم بعفوك يا مهيمن زلتي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يدعو ربه فيقول: اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، ساعدت بطاعتك السماوات العلى والارض صارت جنة خضراء، وسموت بالملأ الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء، فر عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، هنا جامعة العقائد الإسلامية قسم الإيمان، أقدم لحضراتكم الدرس 23، ولا تزال محاضرتنا في قاعة المحاضرات الكبرى هي الصحابية الجليلة سهلة بنت ملحان، فنحن اليوم على موعد معها لتعلمنا ماذا؟ لتلقي علينا محاضرة في الصبر والحكمة. ففي الأسبوع الماضي كانت تلقننا درسا في الثبات على العقيدة على قول لا إله إلا الله. معاشر الإخوة الأعزاء، تزوجت الصحابية الجليلة بعد موت زوجها بزيد بن سهل الذي كنيته أبو طلحة، وكان مهرها كلمة التوحيد، كان مهرها كلمة لا إله إلا الله، كلمة تهتز لها الجبال الراسيات. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. قال كليم الرحمن موسى لربه: يا رب علمني شيئا أدعوك به وأمرك به. قال المولى جل جلاله يا موسى قل لا اله الا الله. فقال الكريم يا رب كل عبادك يقولونها. فقال له رافع السماء بلا عمد يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع وما فيهن وما رضينا وما فيهن وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله. الله الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ لما تزوجت بابي طلحة رزقت منه غلاما يسمى عميرا ومرض الغلام مرضا شديدا وقبل ان يخرج ابوه سعيا وراء لقمة العيش قبل ابنه وخرج ولكن الموت رصرص على الغلام وابوه رائد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت لغز لا يحل وطلسم لا يفك لانه متعلق بالروح ويسألونك على الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. مات عمير فماذا فعلت امه السيدة سهلة؟ هل شقت جيبها؟ هل رسمت خدها؟ هل دعت بدعوى الجاهلية؟ كل ما قالته انها قالت انا لله وانا اليه راجعون. لا مفر من لقاء الله. القبر باب وكل الناس داخله. يا ليت عيمي بعد القبر مقدار. الدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله وان خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما. فانظر لنفسك الى الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا وان هفوا هفوة فالرب غفار. قامت الصحابية الجليلة وغسلت ابنها وكفنته وقامت فصلت عليه اربع تكبيرات وحفرت له قبره ودفنته. وعاد زوجها من عمل متواصي. عاد ليلا قامت فهيات له نفسها وعدت له طعامه فاكل ثم سالها كيف حال عمير؟ سؤال عجيب ولكن الإجابة عنه أشد عجبا. كيف حاله؟ فماذا قالت خريجة مدرسة محمد؟ قالت له يا أبا طلحة إن عميرا بات الليلة لا يشتكي تعبا. نام نوما هادئا. هذا حق. نام نوما هادئا. بزعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل الصهاد تعب كلها الحياة، فما اعجب الا من راغب في الزياد، الا حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد. كان الحبيب محمد حبيب قلوبنا، عند سكرات الموت يمسح وجهه بماء بارد ويقول سبحان الله ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. فكانت ريحانته فاطمة تبكي وتقول يا كرمه على كرمك يا متاح. فكان السيد الجليل المصطفى يقول لها يا فاطمة لا كرب على ابيك بعد اليوم. وكان بلال في سكرات الموت، قامت زوجته وقال فهو مصيبته، ففتح بلال عينيه وقال لها بل قولي وفرحتاه غدا سألقى الأحبة محمدا وصحبه. ولما نام خليل الرحمن ابراهيم على فراش الموت وجاءه الملك الموكل بالارحام الموكل بقبض ارواح العباد، ساله الخليل زائرا جئت ام قابضا يا ملك الموت؟ قال له بل جئت قابضا يا خليل الرحمن. فقال له الخليل يا ملك الموت ارأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله إلى ملك الموت بالإجابة، فقال له يا خليل الرحمن السلام يقرئك السلام ويقول لك أرأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ يا حبيب القلوب هب لي رضاك وارحم اليوم مذنبا قد اتاك. يا سروري ومنيتي وعمادي قد ابى القلب ان يحب سواك. كيف حال عمير؟ قالت له لقد نام الليلة نوما هادئا لا يشتكي تعبا. لو كانت احدى سيدات العصر الحديث لقلبت الدنيا رأسا على عقب، ذلك لان العقيدة هي الاساس الاول لتربية النفوس، هي مركز الدائرة، هي حجر الزاوية، هي عنصر الكمال. ولقد شعرت بشغاف قلبي يتمزق عندما جاءني شاب منذ ايام دخل علينا وقدماه لا تكادان تقويان على حمله، وقال لقد طلقت زوجتي طلاقا بائنا بينونة كبرى ثلاث طلقات لا تحل له من بعد. لماذا؟ وقد رزق منها بطفل صغير وطفلة اصغر منه وكان السبب عجيبا وغريبا، ولكنه في هذه الايام ليس غريبا. قال الشاب بالحرف الواحد استيقظت ليلا فلم اجد زوجتي في حجرة النوم، وكنت اتحدث اين هي؟ كنت حيران كالنجوم المتارقة ورأيتها تقف مرتبكة امام احدى حجرات السكن وسألتها ما الذي دعاك الى الخروج من الحجرة؟ فقالت له لان القط دخل حجرة الدجاج وخشيت ان يأكل الدجاج. قال ففتحت حجرة الدجاج لأرى القط فوجدته ذئبا بشريا في ظلام الليل تترك حجرة زوجها وتكذب على الله ورسوله. مواعيد في الحرام وعتق لأسفار الرجال، مواعيد في الحرام وكذب على الله. لم يجده قطا انما وجده ذئبا بشريا. عوى الذئب، عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوى، وصوف انسان فكدت اطير. حاشا لله، حاشا لله ان يعتدي القط على الاعراف. ان القط يعرف الحلال والحرام، اذا اخذ منك قطعة من السمك اكلها وهو جالس بجانبك، اذا اعطيته انت لانه يعلم انها من الحلال، فاذا خطفها من امامك ولى هاربا لانه يعرف انها كسب حرام. ولكن ابن ادم لا يعرف الحلال من الحرام. من يزن في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. يا هاتكا سفر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. ان الحبيب محمدا يقول في الحديث الشريف اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلت بنفسها غضب الله. اعقدوا مقارنة بعد ما سمعنا هذين الموقفين. امرأة اعدت لزوجها الطعام في هدوء حتى لا تدخل الحزن الى قلبه، وهيأت له نفسها وتزينت لينام معها في ليلة وفاة ابنه، واخرى تطرق فراش زوجها لتقع فريسة بين ذئب ضال، بين ذئب ضار، بين ذئب بشري. ان البول شاسع وان الفرق بعيد، شتان بين الثرى والثريا، شتان بين مدارج النمال ومسابح الافلاك، شتان بين التراب والسحاب. والسبب في ذلك انه كان هناك عقيدة، عقيدة، هذه العقيدة ربت النفوس على مراقبة من لا يغفل ولا ينام. ونام معها زوجها في تلك الليلة، وقبل ان يتوجه لصلاة الفجر وراء مبعوث العناية الالهية قال لها اين عمير فاني اريد ان اقبله قبل ان اذهب الى رسول الله. فكيف تجيب؟ اتكذب؟ انهم لا يعرفون الكذب، لقد رباهم استاذهم على الصدق، لقد كان استاذهم يلقب بالصادق الامين. ولكنها قالت له: يا أبا طلحة إني حزينة. قال: ولما؟ قالت له: لقد أخذت من الجيران شيئا ثم طلبوه مني. فقال لها: أتحزنين إذا أخذوا وديعتهم؟ فقالت له: أتحزن يا أبا طلحة إذا أخذ الله منا وديعته؟ تزود من التقوى فإنك راحل، وسارع إلى الخيرات في من يسارعه، فما المال والأخلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وعندئذ لم يسع أبا طلحة إلا أن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وذهب إلى مسجد الحبيب محمد وصلى وراه الفجر، وبعد الصلاة عرض عليه ما صنعت زوجته. فماذا قال السيد الجليل؟ لقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة الرضا بما صنعت السيدة سهلة، ودعا لأبي طلحة دعوة فتحت له أبواب السماوات العلى. قال: بارك الله لكما في ليلتكما يا أبا طلحة. قال راوي الحديث: عشت حتى رأيت لأبي طلحة عشرة من الذكور كلهم كانوا يحفظون كتاب الله رب العالمين. عشرة. ليس لكل واحد منهم سيارة او قصر، انما كان كل مالهم انهم يحفظون القرآن الكريم. هذا شرف وهذه عزة. بارك الله لكما في ليلتكما. هذه دعوة رسول الله لأبي طلحة: فسلام عليك يا يسوى الصحابية الجليلة. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، إن جاهلية القرن العشرين أشد على الإسلام خطورة من الجاهلية الأولى. جاهلية القرن العشرين أشد على الإسلام خطورة من الجاهلية الأولى. خلا ميدان الدعوة من رجال الإسلام، فرفعت النصرانية رأسها تحاول ان تنكس علم التوحيد. فما واجبنا وما موقفنا؟ واجبنا وموقفنا ان نركز على تربية النفوس تركيزا عقائديا. واجب العلماء ان يقوموا من سباتهم العميق فقد ناموا نومة عن الكهف 300 سنين وازدادوا 9. وخلى الميدان لترتع فيه الثعابين ولتسبح فيه خصاصيص الظلام التي لا تحب النور ولا تقوى عيونها على رؤية النور. ومنذ فجر الاسلام ايها السادة الاعزاء ودولة الرومان الكاثوليكية تحاول ان تكسلك دولة الاسلام الموحدة. ودارت الحروب وزحف معسكر التوحيد يلقن معسكر التثليث درسا لا ينساه ابدا. ماذا حدث؟ انا يشرفني وانا واقف الان بين ايديكم ان ارفع الستار عن صحابي من صحابة الحبيب محمد لنرى ثباته، لنرى قوة عقيدته. الصحابي هو عبد الله بن حذافة، رجل ثابت على مبدئه، وقع مع بعض المسلمين اسرى في يدي هرقل امبراطور روم. فماذا حدث لما علم هرقل بان عبد الله وقع اسيرا؟ دعاه الى خاصته وعقد معه جلسة طارئة في الديوان الملكي الروماني. فماذا قال له؟ قال له: يا عبد الله تمصر وانا اعطيك نصف مملكة. عرض سخي ولكن الثمن غالي. فقال له عبد الله بن حذافة: يا هرقل، والله لو اعطيتني الدنيا كلها ما غيرت دين محمد. فماذا فعل هرقل؟ اذا كان اسلوب الاغراء لا يجدي، فان اسلوب التحذير قد يجدي. امر هرقل بقدر يملا ماء ويوضع على النار ليغلي الماء، ويلقي فيه عبد الله بن حذافة، وبلغ الماء درجة الغليان حتى احترق جسم القدر من شدة اشعال الله. وقال: يا عبد الله تنصر والا رميتك في هذا الماء. فقال له عبد الله: والله لا اترك دين محمد. فقال له: اذهب بنفسك والق نفسك في الماء. وتقدم عبد الله بخطى ثابتة ليموت على كلمة التوحيد، ولكنه وهو يمشي الى الماء بكى. فقال له هرقل: اتبكي خوفا من العذاب؟ فقال له: بل ابكي لانني كنت اود ان تكون لي 100 نفس تموت نفسا وانا لا اغير دين محمد بن عبد الله. فقال: اتركوه واصنعوا له صليبا اصلبوه عليه. فصنع الصليب ووضع عبد الله بن حذافة فوق الصليب، واخذ الرماة يرمون يديه ورجليه. كلما جاء فيه سهم قال: لا اله الا الله محمد رسول الله. قال هرقل: انزلوه. وضعوه في حجرة وسلطوا عليه احدى النساء الغواني لتخدعه. ودخلت المرأة الساقطة واخذت تراوده عن نفسه في زينتها وفتنتها وجمالها المكتوم، ولسان عبد الله يقول لا اله الا الله. فلما رفعت التقرير السري الى هرقل قالت له يا سيدي انا لست ادري هل ارسلتني الى حجر ام الى بشر، انه لم يتحرك فيه شيء. قال هرقل احبسوه وامنعوا عنه الماء والطعام ودعوا له الخمر ولحم الخنزير، اذا اشتد به العطش شرب من الخمر، اذا اشتد به الجوع اكل من لحم الخنزير. الاسلام هو الاسلام، يحارب منذ مئات السنين، يحارب منذ قرون عديدة، ووضع الخمر والخنزير في حجرة مع عبد الله بن حذافة، ولكنه ظل 3 ايام لا يأكل ولا يشرب. وفتح بالحجرة فقال له هرقل لما لم تأكل ولم تشرب؟ فقال له يا هرقل والله لقد كنت مضطرا وكان مباحا لي الاكل والشرب، ولكني امتنعت حتى لا اشمتكم في دين الله رب العالمين، حتى لا اشمتكم في دين الله. فماذا قال له هرقل؟ قال له لقد حيرتني، ان كنت تريد ان اطلق سراحك فقبل رأسي. فقال له عبد الله بن حذافة لا اريد اطلاق سراحي وحدي، انما اريد ان تطلق سراح اخواني جميعا. فقال له لك ذلك. فلما اراد عبد الله ان يقبل رأسه ليطلق صراح اخوانه قال يا رب اللهم انك تعلم انه كافر ابن كافر، وانا لا اريد تقبيل راسه، انما فاضع فمي على راسه لابصق عليها حتى يطلق صراح اخواني. وهكذا اطلق صراح وصراح اخوانه. فلما ذهبوا الى المدينة التقوا بعمر الفاروق، كان امير المؤمنين يومها، كان امير المؤمنين يومها، وقص عليه القصص. قال الفاروق عمر حق على كل مسلم ان يقبل رأسك يا عبد الله، وانا اول من يقبل رأسك. فقام امير المؤمنين وقبل رأس عبد الله. معاشر السادة، تلك عقيدتنا وهذا ايماننا. فما الذي حدث؟ الذي حدث ان الامة تركت كتاب ربها وتركت سنة نبيها. اعجب معي لتجارة الاعراب، تاجر كبير يتاجر في اعراض البنات، صدر 82 فتاة الى لبنان، الى لبنان بلد الجنس، بلد التبشير، مراكز الصليب. صدر 82 فتاة من بنات المسلمين ليأخذوا اجرا غاليا، ليعملن مضيفات في الفنادق، ولكن الحقيقة انهن عملن تجارا في اعراضهم. ذهبت الفتيات الى لبنان لترفع رجل مصر عارية. ما هذه المأساة؟ ما هذه المأساة؟ وفي الوقت الذي نرى فيه العدو يتحرش بنا، عدو على صفات القلاء وعدو في داخلنا ينصر عباده الصليب. ومع ذلك ارادوا ان يقبضوا على تاجر الاعراض فهرب بجواز سفر مزور وبحث. وهل انتهت تجارة الاعراض؟ انما لكي نعرف الله ولكي نقف امام عدونا لابد اولا ان نعقد معاهدة صلح مع الواحد الديان. لو اصطلحنا مع الله لن تقف امامنا قوة. قوة السماوات والارض بيد من لا يغسل ولا ينام. بيد الله. وانا لازلت اذكر هذا الحادث الذي وقع في سنة 1965 في مصر. وفي السجن الحربي على وجه الخصوص امر قائد السجن يومها باعتقال عالم من علماء المسلمين بلغ من العمر 70 عاما. وقائد السجن هو الان وراء القضبان في احدى سجون مصر. وكان يمثل مركزا من مراكز القوى العاكية. وجيء بالعالم المسلم ودخل السجن وظهره منحني لا يقوى على رفع نصفه الاعلى. فامر بادخاله زنزانة كئيبة مظلمة. ودخل العالم وهو يردد على لسانه حسبي الله ونعم الوكيل. فبماذا امر قائد السجن يومها؟ امر احد الجلادين ان يدخل مع العالم كلبا متوحشا لينهش لحمه. لينهش لحمه ليقبض باسنانه على عنقه. وجيء بالكلب وكان كلبا منظره مخيف ومرعب. ودخل الكلب زنزانة العالم العارف بالله. وارسل قائد السجن يستفهم ماذا فعل الكلب مع هذا. فقال له الجندي ان الكلب لم يمسسه بسوء. فقال له ادخل الكرباج من عين الزنزانة واثر الكلب عليه حتى يعضه. فذهب الجندي ينفذ الاوامر التي هي كلها غضب لله ومعصية لله. واخذ يستثير الكلب فوجد العالم ساجدا بين يدي الله والكلب جالس بجانبه يحرسه كالقط الوديع. انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد. وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد. ولا يكون الا ما اريد. سأل قائد السجن جندية كيف حال الكلب مع السجين؟ قال له لم يقربه باذى. ساجد بين يدي الله والكلب في حراسته. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فماذا قال قائد السجن؟ قال للجندي بادر واخرج الكلب حتى لا يصاب بالبرد. يخاف على الكلب من شدة البرد ولا يخاف على عالم يقول لا اله الا الله. سبحانك سبحانك يا صاحب العزة القائمة، سبحانك يا صاحب المملكة الدائمة. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. اخرج الكلب حتى لا يتهذى بنزلة بر. اين قائد السجن الان؟ اجرى الله النكسة على يديه فقد كان وزيرا للحربية يومها. اجرى الله النكسة على يديه. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع ركباه الى الندم. تنام عينك تنام عينك تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. ان في السماء مملكة ان في السماء مملكة ان لهؤلاء الناس ربا ان لنا ربا لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. ان هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ان هناك ديوان محاسبة وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ان هناك ديوان محاكمة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. معاشر السادة الاعزاء، لكي نسلك الطريق الحقيقي لا بد من تنفيذ هذه الاشياء. يجب تدريس الدراسات الاسلامية الحديث والتفسير والعقيدة والاحكام الشرعية في شتى مراحل التعليم حتى نهاية التعليم الجامعي، لكي نواصل زحفنا امام التفسير. يجب العناية التامة بدراسة الاسلام في شتى مراحل التعليم. الامر الثاني، يجب اصدار جريدة دينية يومية تتكلم باسم الاسلام وترد على احداث العصر يوما بعد يوم. ليس هناك جريدة دينية يومية، هناك مجلات شهرية ولكنها لا تكفي. الاحداث متكررة كل صباح. يجب ان يكون هناك جريدة تتكلم بصوت الاسلام وترد على مفتريات المفترين. ما كان ينبغي لمثل لويس عوض ان يقول ان الرجوع الى الاسلام عقدة اخرتنا الف عام. لويس عوض الصليبي بدأ يتكلم عن الاسلام ويقيم الاسلام. لو كان هناك جريدة يومية لا اشبعت نفوس المسلمين بالرب دفاعا عن كلمة لا اله الا الله. ثالثا، يجب اصدار قوانين لحماية الاسرة، حماية الاسرة من الخلل. لقد اهتزت البيوت وخر السقف على اهلها واتاها العذاب من حيث لا يشعرون. حماية الاسرة تكون بتعيين في اسلامي للمرأة. ان اجساد النساء اصبح شبه عار، وان شئت فقل اصبح وقد اقبل فصل الصيف، وعندما يأتي الصيف تفتح ابواب الرزق. الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، السابحات الفاتنات اللاتي يعلن الحرب على رافع السماء، حماية الأسرة بتعيين زي للمرأة يتوفر فيه ثلاثة شروط: ألا يشف عما تحته، وألا يصف الأعضاء، وأن يكون ساترا لجميع جسد المرأة. رابعا يجب تحويل محلات الكواتير إلى حلاقة للرجال. خامسا يجب إصدار قانون بمحاكمة من يخرج على تعاليم الله ورسوله. يا معاشر السادة، إذا سرنا على طيب النهج فإن الله سيأخذ بيدنا. لن تهمنا أمريكا ولا أساطيلها، ولن نطلب المدد من روسيا ولا غيرها، إنما سنطلبه من الله وحده بعدما نعتمد عليه ونعد للأعداء ما استطعنا من قوة. معاشر السادة، اللهم لقد بلغت، اللهم تشهد على عبادك. ان النصارى يريدون ان يحولونا الى بروتستانت وكاثوليك وارثوذكس، ونحن نعلنها من هذا المكان صريحة مدوية بان كلمة التوحيد لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. ونحن نقول للأنبا شنودة من هذا المكان، وانا اعلم ان هناك قصصا تسمعني خارج المسجد بحجة الوقوف على محطة الاوتوبيس، نقولها بصراحة: وفروا عليكم اموالكم فان غنى المسلمين غنى الناس. الاسلام لن يباع بالمال، لن يباع الاسلام بالمال. وفروا اموالكم على انفسكم، واعلموا ان راية التوحيد ستظل مرفوعة الى يوم القيامة. معاشر الاخوة الاعزاء، لا اله الا الله. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن خويف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. ثم تؤذن الدنيا ان لم تسمع لنا. وفروا المال على انفسكم، وفروا التخريب على انفسكم. ليست البلاد في حالة تبشير، انما البلاد في حالة صراع مع الصهيونية ومع الصليبية ومع الالحادية. يا معاشر السادة، الدين لا يباع بالمال، الدين اغلى شيء، كل شيء يهون الا كلمة التوحيد. كل شيء يهون الا كلمة التوحيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم اني اسألك واتوجه اليك، وانا الان واقف بين يديك، ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم ارفع راية الاسلام الى يوم الدين. اللهم انصر محمدا وصحبه. اللهم انصر دين محمد. فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا وانصرنا على اعدائنا. اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية لا اله الا الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. انا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. سمعوا الصلاة على رسول الله، اللهم صل عليه. لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. وحر الله رجاله لا اله الا الله. الله جل جلاله خلق الناس على اربعة اقسام. خلق ادم من غير اب ولا ام، وخلق حواء من ضلع ادم، وخلق لا من اب وام، وخلق المسيح من ام وليس له اب. ولذلك مولانا جل جلاله بيحل مشكلة السيد المسيح بكلمة واحدة، بيقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. من ابو ادم، من ام ادم. ادم عليه السلام لم يكن له اب ولم يكن له ام، فاذا كانت القدرة الالهية قد خلقت من غير اب ولا ام فإن الله لا يعجز أن يخلق المسيح من أم وليس له أب. ولذلك مولانا تبارك اسمه بيقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. معنى روح منه يعني رحمة من الله لعباده. يبقى روح يعني رحمة. ولذلك ربنا قال ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الناس من جهة المسيح ثلاثة أقسام. سمعوا الصلاة على المغروف رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام. الناس من جهة المسيح أقسام ثلاثة. اليهود قالوا إنه ابن زنا. لا إله إلا الله. ولذلك أول ما شاف السيدة مريم شيلة عيسى إيه ده يا مريم؟ أنا جبت ده منين؟ ده شيء عجيب، ده شيء غريب. يا أخت هارون، يا من أنت شبيهة بجدك هارون في التقوى والورع. ولذلك بيجي واحد مسيحي واحد نصراني يشكك المسلم يقول له هي مريم تبقى اخت هارون؟ ده بينها وبين هارون 1000 سنة. تبقى اخته منين؟ القرآن ده بيقول الكلام ده ازاي؟ المسلم يقول له صحيح، ده بينها وبينه 1000 سنة، تبقى اخت ازاي؟ يا اخي ما هي الاخوة قسمين، اخوة نسب واخوة شبه. والاخوة اللي هنا مش اخوة لحم ودم، ده اخوة شبه في التقوى والورع. زي انا ما اقول لك انت اخو فلان في الشجاعة والكرم والحفة. زي ربنا ما بيقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. تشبيه تشبيه وليست اخوة نسب، لان بينهما امادا بعيدة. وتنتهي المشكلة، ما فيش مشكلة ولا حاجة. زي واحد داخل عليا داك النهار بيقول لي انا عايز افهم ايتين في القرآن. سمعوا الصلاة على سيدنا النبي محمد. ايه الايتين؟ قال في آية بتقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. طب والآية الثانية قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان نص الآية الكلمة اللي احنا عايزينها هو كلها الضطن. قلت له غير الآية الثانية ام قال لا مين ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. والآية الثانية بتقول ان الذين امنوا والذين هادوا اللي هم اليهود والنصارى والصابئين اللي هم عبدة الكواكب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت له ازاي الكلام ده في نص الآية انتكلته كده كأنه سندوتش في بطنك. ايه العبارة؟ اقرا الآية وصححها. الآية بتقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي يؤمن منهم بالله واليوم الاخر ويعمل صالح. ومن ضمن اركان الايمان بالله الاركان والايمان بكتاب الله. والايمان بكتاب الله هو الايمان بمحمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وتبقى الان انتهت. يبقى اللي يؤمن من اليهود بالله ورسوله، واللي يؤمن من النصارى بالله ورسوله، واللي يؤمن من الصابئين بالله ورسوله يبقوا مع المؤمنين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي ما يؤمنش منهم يبقى من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ولذلك ده الفرق بيننا وبين غيرنا. يعني هم اول ما بيدخلوا الصلاة بتاعتهم بيقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك وليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك في الارض كذلك في السماء خبزنا كفافنا واعطنا اليوم. اول ما بيدخلوا الصلاة بيقولوا ربنا حجعلنا عايزين سندوتشات ناكل. انما احنا اول ما بندخل الصلاة بنقول اهدنا الصراط المستقيم. عايزين سندوتشات لان احنا مش جعانين. احنا ناس بنغذي ارواحنا. فبنقول اهدنا الصراط المستقيم. ما بنقولش عايزين سندوتش فول وطعمية. سمعتني الصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوسف النجار اول ما شاف السيدة مريم تحمل ابنها المسيح قال لها يا مريم ان في النفس شيئا. هو بيتكلم بس كلام فيه ذوق وادب واخلاق زي تمام سيدنا العباس عم النبي محمد. بيسألوه بيقول له انت اكبر سنا ام رسول الله؟ ام هو كان اكبر من النبي في السن بس هيقول انا اكبر من رسول الله؟ ده المسألة مش مستفاقة مش مبلوحة. وفي نفس الوقت مش عارف يكذب. فقال لهم رسول الله اكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حسن التخلص مع هذا. رسول الله اكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي سيدنا ابو بكر وهو ماشي مع النبي في الطريق الى المدينة. قال عم غار الهجرة الى المدينة. طلع عليهم واحد كافر. كان يعرف ابا بكر ولكنه يسمع عن النبي. ولم يرى. لان ما كانش فيه تلفزيون عشان يعرض الصورة او كان فيه جرائد او تصوير. يسمع عن النبي. انما لم يرى النبي. واحد رأى رجاله لا اله الا الله. فبيسأل سيدنا ابو بكر. بيقول له من هذا الرجل? سيدنا ابو بكر قال له ان ده رسول الله. جايز الكافر يكون محرض على النبي يمسك فيه. لو قال له ان ده مش النبي يبقى كذب ابو بكر. هو اسمه ابو بكر ايه? الصديق مش ابو بكر الكذيب. سمعتني الصلاة على النبي محمد. اسمه ابو بكر الصديق. فعشان يجاوب اجابة صادقة. وفي نفس الوقت لا تعرض الرسول للاذى. قال ابو بكر هذا خادم يهدين الطريق. كلمة في الطريق. الطريق الى المدينة ماشي. الطريق الى جنات الفردوس ماشي. ويبقى المعلم ماشي. مش يجي واحد يخبط روح يقول له على الباب ده بابا مش هنا. يطلع الواد متخبي يقول له بابا بيقول لك ان هو مش هنا. لا. دي تربية مش تماحل. ولذلك شوف يوسف النجار بيقول للسيدة مريم ان في النفس شيئا. قالت له وما هو يا يوسف? قال لها ينبت زرع بدون ماء. الولد ابن مين? ابن مريم. ولذلك القرآن ما صرحش باسم امرأة الا باسم السيدة مريم فقط. وسمى الصورة باسمها. سورة مريم. ما فيش اسم امرأة القرآن صرح فيها الا مريم. يقول لك قد سمع الله قولا التي وراودته التي هو في بيتها امرأة نوح وامرأة لوط ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وبعدين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. ما طرحش غير باسم مريم بس. ليه? عشان خاطر يقول ان عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم. ولذلك عمالين يلفوا ويدوروا ربنا حل المسألة بكلمة. قال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. وامه صديقة. وبعدين قال كانا ياكلان الطعام. ما دام بياكلوا الطعام يبقى فيه جهاز دموي. ما دام فيه جهاز دموي يبقى فيه جهاز هضمي. ما دام فيه جهاز هضمي يبقى فيه جهاز تناسلي وعصبي. ما دام فيه طعام يبقى فيه ذهاب الى الخلاء. ما دام فيه عقل يبقى فيه نور. ما دام فيه نور يبقى فيه موت. فمن الذي ادار العالم والمسيح نائم؟ من الذي كان يدير العالم قبل ان يخلق المسيح؟ من الذي خلق مريم؟ خلاص هتقول عيسى، هنقول ابدا الله بجدك، هيخلقها ويقول لها يا امي عن اذنك دخليني بنفسك ولديني بعد ما اخلقك. طلاق الله يقبل ابدا. ولذلك سألوا الامام الشيخ محمد عبده بيقولوا له ازاي نفهم النصرانية؟ قال لهم لكي تفهموا النصرانية لابد ان تلغوا عقولكم اولا. لابد يكون كان مجنون الاول هيصب الجنون وبعدين يفهم، لان مين خلق مريم؟ ربنا، يبقى هو اللي خلق عيسى. انما هتقول عيسى اللي خلقها، هقول لك ده ابنها، وما دام ابنها يلزم ان يكون متاخرا عنها، وما دام خلاها يلزم ان يكون متقدما عليها، فيشترط ان يكون متقدما متاخرا في وقت واحد، وهذا فرض باطل. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاه عليه، اللهم صل عليه. محمد يقول لها ينبت زرعا بدون ماء. قامت السيدة مريم قالت له من الذي خلق الزرع؟ قال لها الله. قالت له فمن الذي خلق الماء؟ قال لها الله. قالت له ان الذي قدر على ان يخلق الزرع والماء قادر على ان يخلق الزرع بدون ماء. ولذلك ربنا بيقول في اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بهتانا عظيما يعني اتهموها بالزنا. اليهود ولا زالوا لغاية النهاردة وبكرة لسه الجرايد نشرة الاسبوع ده قل جماهير بتقول ان احنا لن نبرئ المسيح لانه خان اليهود. ومع ذلك النصارى مع اليهود زي السمن على العسل. امريكا بتدي سلاح، والمانيا بتدي معونة، وانجلترا بتدي غواصات، وفرنسا قامت بدورها بالميراج. يعني احنا انضربنا بميراج فرنسا 67، والكل بيتعاون مع اليهود ليه؟ لإخفاء كلمة لا اله الا الله. واحد البعثة في الفلبين شافت 500,000 مسلم ماتوا ضربوهم في المساجد، بيبقوا قاعدين في الجامع والمدفعية تصلى. رئيس الجمهورية الفلبيني مسيحي ونائب رئيس الفلبين صهيوني. يبقى الرئيس بتاع الفلبين مسيحي والنائب بتاعه صهيوني، ويصير حطوتهم في البحر على ابادة المسلمين. وللاسف الشديد ان حتى الصحف بتاعتنا ما بتراعيش الادب ولا اللياقه في نشر الاخبار. يعني مكتوب في الصفحه 500,000 مسلم ماتوا، جنب الخبر ده يقول لك نظارات الشمس، وجيب لك صور نساء عريان، ده ناس ميته هناك مش لاقيه تاكل، واطفال ميته وتيتمه وبيوت انخربت، وهناك مقصه اللي يقطع ثدي امراه مسلمه. اللي يقطع ثدي امراه مسلمه الدوله هناك في الفلبين بتصرف له مكافاه، واحنا هنا نقول نظارات الشمس شمسيه. اذا كانوا الناس هناك بيتذبحوا في قرطاس الشمس ايه وشروط ايه وبلاش ايه؟ فني اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبعدين تقرا في اول فتحه في الاهرام يقول لك موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلي يامر بضرب اهالي قريه العقرب في الضفه الغربيه وحرق الزرع بالمبيدات الكيماويه ليقيم على الارض منارات للجيش الاسرائيلي. وبعدها صفحتين يقول لك انظر صفحة كذا تنظر صفحة كذا يقول لك انتظر مجلة الشبكة 24 يوليو لانها ستقدم لك ملكة جمال 1972 عشان تعرفوا ان التخطيط يعني يقول لك يلا ما يحاو قرية العقرب وتروح بداية خليك هنا بالشبكة خليك في شبكة المجال الجنسية خليك في الشبكة عشان شوف ملكة الجمال جمال ايه ليس الجمال بأثواب تزيننا ان الجمال جمال العلم والادب الجمال مش جمال الخلق الجمال جمال الخلق واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاكم عليهم ما ثمن وعويلة وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقه كانت خرابة ربنا لما مدح النبي قال له وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم خلق اذا الامم لا تقام بجمال الاجسام انما تقام بجمال الاخلاق بالمبادئ ولذلك المسلمين دمروا اكبر القرى لدرجة ان خالد بن الوليد دخل بلاد الروم بص له الرقل عمال باحث السفير بتاعه لملك الصين بيقول له الحاني الا خالد بن الوليد دخل عندي ام ملك الصين بعت له ياخي رقله لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها تربية سليمة تربية العقيدة يا مريم لقد جئت شيئا فريا ربنا رد عليهم وقال واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ولذلك اسمع معايا كلام الحبيب المصطفى بعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله شوف النبي بيقول ايه النبي الذي كان لا يعرف التعصب للباطل بيقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع في رجال ربنا كملهم كتير انما اللي بلغوا درجة الكمال من النساء اربعة بس انما الباقيات عندهم شوية نقص في العقل ولذلك البنت بتاع كلية الاداب لها تروح الشيخ كبير السن ودقنه بيضة زي اللبن الحليب طلعت فرمي بتاع شبرا لما كانت كلية الاداب في شبرا وبعدين بتقول لي زميلاتها بتروح اسم الفلسفة انا هضحكوا على الشيخ ده شوية قابوني يا فيفي ضحكينا يا فيفي انا قالت له يا سيدنا الشيخ ازاي بتقول ان ده نقصات عقل وادين النبي بيقول الكلام ده واحنا في الفلسفه وبنطلع الاوائل وبناخد جوائز الدوله التقديريه وبتاع ازاي بقى نقصات عقل وبقى شايفه الشيخ هيسكت مش هيعرف يرد الكل بقى كهكهه زي ليلى مرتب المغازل البنات بقى واستاذ حمام وبتاع قالوا الكلام ده فالشيخ قال لها بكل هدوء يا بنت وانت زعلانه ليه ده النبي كان بيقول نقصات عقل ودين على النساء اللي في عهده هو انما انتم لا عقل ولا دين سمع رسول الله فسيدنا النبي محمد بيقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع آسيرة زوج فرعون هو واحد يقول سيدنا فرعون ما هو واحد يقول له عد الانبياء قال له ابراهيم وزكريا وداود وسيدنا موسى وسيدنا فرعون قال له ادوى فرعون كان نبي قال له هو كان عد مرفق نبي ده كان بيقول انا ربكم الاعلى هو حراضي كان يقول انا ربكم الاعلى وهذه الانهار تجري من تحتي لغاية ربنا ما جرى انهار من فوق ولا امنت انه لا اله الا الذي امرت به بنو اسرائيل. حتى وهو بمطمر رسول لا اله الا الله ما رضاش يذكر اسم الله ابدا. قال الا الذي امرت به بنو اسرائيل وهو بموت ما رضاش ينطق بكلمة التوحيد كاملة. آسيا ومريم ابنة عمران وخديجة زوج محمد وفاطمة بنت محمد. دول اللي كملوا من النساء. سيدة آسيا اللي هي عذبت في دينها وصلبها فرعون على الاوتاد لتعترف له بالالوهية. ولما اوشكت نفسها ان تخرج من بدنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران صبرت على اذى اليهود. ولذلك سيدنا المسيح بعد ما اتولد لا زعلانة حول الناس دول ايه ده اليهود الناس بسنتهم قذرة لا يمكن تنطق بكلمة خير ابدا. يبقى حشيلك اوديك فين وحيسألوني عنك. بتقول لنفسها سمعت اللي بينادي عليها بيقول لها لا تحزني هو لسه مولود قد جعل ربك تحتك سرية. انت زعلانة ليه؟ انت عندك ترعة مية هيتها مية صافية رقراقة وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. كلي من الرطب الجني واشربي من الماء السري وقري عينا بالغلام الزكي. بس يا هي الاكل والشرب ده الزعلان لا بياكل ولا بيشرب. ده هي زعلانة مش جعانة. فطن عيسى الى هذا فقال لها فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما. اللي يقولك الود ده جايبه منين ما تردش عليه. وشوريلي انا فسوف اكون محاميا عنك في محكمة العدل الالهية بالكبرى. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. احد قالوا ان هو الله. طيب من الذي كان يدير الكون قبل 1972؟ عيسى كان بياكل ويشرب يبقى كان بينام. من الذي كان يحرك الكون في افلاكه وعيسى نائم؟ هو الله. اذا كيف يقبل على نفسه ان يصلب وكيف يصلب الاله ويموت كما قالوا؟ عيسى ابن الله لو كان ابنا له لكان ابوه مثله على اي وضع جاء. كيف اتصل بمريم ليخلق منها عيسى والله ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبعب ولا متجزئ ولا متلاه ولا متلون ولا متكيف ولا يسأل عنه بمتى كان لانه خالق الزمان ولا بأين هو لأنه خالق المكان. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعتوني الصلاة على سيدنا النبي محمد. وبعدين يقول لك الرب إله الابن إله روح القدس إله والثلاثة إله واحد. ازاي يبقوا الثلاثة واحد؟ لو جيت لي واحد اله في اللبن واله في عسل واله في زيت قلت له دول كام؟ لو قال لك ثلاثة يبقى عاقل. لو قال لك ان الثلاثة واحد يبادل يحول الى العباسية فارغ في العنبر 15. عمر الثلاثة ما يبقى واحد لان واحد صحيح زايد واحد صحيح زايد واحد صحيح يبقى ثلاثة. يوم يقول لك لا ده بس انت مش واخد بالك هما ثلاثة وشيء واحد زي عقدة الصبح ثلاث عقد وهو صبح واحد انما ثلاث عقد. ثم انت تقول له طب يبقى مركب ولا بسيط؟ يقول لك مركب من ثلاث عقد. قل له من الذي ركب الاله قبل ان يركب؟ ما من ركبه. وكيف كان حاله قبل التركيب؟ ان الحل والتركيب دليل الوجود بعد العدم، والله لم يسبق وجوده عدم. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. واحب الله يا رجال، قولوا لا اله الا الله. ولذلك اشارت اليه، كلم انت، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ كلم الطفل ده ازاي؟ هنتفاهم معه ازاي؟ ولكنه كان مملوءا بالكلام من قبل خالقه. طلع البطاقة العائلية يا عيسى، خالف الاسم، اني عبد الله. اول كلمة اني عبد الله، لا انا ابن الله ولا انا الله ولا انا عضو في الشركة الثلاثية التي تكون الاله. طيب المؤهلات العلمية ايه؟ اتاني الكتاب. طيب الوظيفة ايه؟ وجعلني نبيا. المنح الالهية وجعلني مباركا اينما كنت. التكاليف الشرعية واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. التوجيهات الربانية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. المكافآت التشجيعية والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. هذه القضية. طيب الحكم، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول رأيت ليلة المعراج ابني الخالة يحيى وعيسى في السماء الثانية. ولذلك لما تقرا قصة المسيح تلاقي قصة سيدنا يحيى قبلها، يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ليه يحيى قبل عيسى؟ عشان ربنا مش عايز يفاجئك بخلق المسيح على طول. هيقول لك ان انا خلقت يحيى من ابوين كبيرين في السن، واستطعت ان اخلق يحيى بعدما جفت الارحام. زكريا بيقول ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. خلاص دم العادة انتهى، وانا راجل بلغت من الكبر مبلغا، وهرى العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ازاي رب حددتني ولد؟ انه كذلك قال ربك هو علي اين. ده شيء بسيط، ده الادب في القرآن الكريم. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وبعدين من الاشياء العجيبة كلمة الرب الشباب على قصص القرآن وتربية الاسلام. نبص نلاقي مجلد حواء واحدة بحتة سؤال بتسأل، بتقول هل هناك مانع ان ادخل الحمام واترك الباب مفتوحا وانا استحم فيراني اولادي؟ تقول لنا بالسؤال. قال لسه مش عارف ان ده عيب، مش عارف قال ان ده عيب لما ندخل الحمام واترك الباب مفتوح. لو اني بيقرأت شوية عن ادب سيدنا النبي محمد، واحد جاي بيقول للنبي يا رسول الله استأذن على امي اذا دخلت عليها؟ النبي قال له استأذن. قال له يا رسول الله انها امي. ام النبي قال له اتحب ان تراها عارية؟ قال له لا. قال له اذا فاستأذن. هذا في الاسلام، هو دخل على امه لابد يستأذن. مش عارف هل هناك مانع ان انا ادخل الحمام واسيبه مفتوح وبعدين ام ثانية انا ما اعتبرش دول امهات. اسمها ام ايه؟ اسمها ام ايه؟ مش امهات ده. بتقول هل هناك مانع؟ ام رقم اثنين. هل هناك مانع ان اظهر انا وزوجي عرياني امام اولادي؟ شوفوا بقى المحرر بتحوى بيقول ايه؟ بيقول لهم اذا كنتم معتدين على المسألة دي ما فيش مانع. انما اذا كنتم واخدين على الحزمة من الاول بلاش تظهروا قدام عيالكم المظهر ده عشان ما تربوا لهمش رهبة. رهبة ايه؟ ده سيدنا النبي حتى امر الراجل وهو بيلتقي مع امراته بالادب بيقول اياكم والتعري. يعني حتى الراجل مع امراته ما يلحش هدومه خالص، ده بيكون فيه حزمة برضه في اللقاء. والسيدة عائشة بتوصف لنا لقاها بالنبي اللقاء الزوجي، بتقول اتيت رسول الله واتاني فما راى مني وما رايت منه. شوف انتهى الاداء. وبعدين تيجي تبص تلاقي السيدة عائشة سيدنا عمر وهو على فراش الموت بعتت له عبد الله قال روح استاذن السيدة عائشة عشان ادفن مع رسول الله، عايز اندفن مع النبي. امرأة عبد الله عرض الامر على ام المؤمنين عائشة قالت لقد كنت اردت هذا المكان لنفسي لأدفن مع زوجي وابي مع النبي ومع ابو بكر، ولكن وقد طلبه امير المؤمنين فانا افضله على نفسي. وبعدين راح عبد الله قال لابوه وقت يا ابتاه، ام عمر قال له لا تدفني الا اذا اخذت اذنها مرة اخرى بعد موتي، لانها ربما رضيت في حياتي حياء ورجعت بعد مماتي. وبعدين اندفن سيدنا عمر مع الحبيب المصطفى. السيدة عائشة بتقول كنت ادخله على رسول الله وعلى ابي وهما مدفونان في حجرتي، ادخل عليهما بثياب نومي، فلما دفن عمر استحييت ان ادخل عليه بثياب نومي. يا سلام يا سلام على الادب. حاجة غريبة. وعشان تعرفوا انه فيه تخطيط لهدم الاخلاق في البلد، تخطيط لهدم الاخلاق في البلد، بيقول لك ندوة خطيرة منشورة في مجلة الصحة. مجلة الصحة دي مجلة شهرية بتصدر في مصر، ورئيس مجلس الادارة بتاعتها الدكتورة نوال السعداوي. حاجة غريبة اوي. انا بحسب الندوة منعقدة عشان حل مشكلة في الشرق الاوسط، مشكلة اللي النهاردة اصبحت في دور المجاملات. كل ملك او كل رئيس يلتقي بالتاني في خارج البلاد يقول لك وقد اوصى بان تنسحب القوات الاسرائيلية من الاراضي العربية. ما توصيات. انا بحسب الندوة دي لحل مشكلة الشرق الاوسط. تعرفوا الندوة عنوانها ايه؟ الكفت الجنسي والحرمان مضر بالنفس والعقل والاعصاب. وبعدين ابص الاقي المقترحات لحل مشكلة الجنس، يجي واحد دكتور كبير يقول على الشباب ان يصرف طاقته الجنسية ولكن باعتدال. طيب شاب مش متزوج هيصرفها باعتدال يعني ايه؟ حط تحتني ثلاث خطوط. قل للدكتور عايز الشاب يصرفها باعتدال يعني ايه؟ اذا كان ربنا بيقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. النبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصرفها باعتداء. يشوف له طرحة كده عند المقطم ولا في مصر الجديدة. لا واحدة اقطع النصيح ده اللي ما يقدرش يتزوج يبقى فيه رياضة روحية ورياضة بدنية. رياضة روحية بتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة بالليل والناس نياه والاكثار من تلاوة القرآن، ورياضة بدنية بمزاولة الالعاب البدنية المحببة الى النفس وبمزاولة الصيام يومين على الاقل في الاسبوع. فاذا تناولت الافطار فتناول طعاما خفيفا، مش تصوم طول النهار وتيجي عند الافطار تاكل نص كيلو كبدة ولا نص كيلو كفتة؟ طب ما انت ما انت ولعت الوقود بتاع الثورة الجنسية. طب ما انت اديت لي نفسك عنصر اليورانيوم العنصر الذري، يبقى ما عملتش حاجة لانك انت اديتها الوقود. انما يجي الدكتور يقول لك يصرفها باعتدال. طب يا سيادة الدكتور ما تقول يصرفها باعتدال يعني ايه؟ يعني يزني، بس يزني بعقل بقى، ما يصرفش يعني، يمشي على قدو يعني. تخطيط يا سيدنا الشيخ. وبعدين تقوم الدكتورة سعاد تقول لي ولد طالب اسمه ممدوح عطية، تقول له انت يا ممدوح امال عامل ايه في المسألة الجنسية؟ يوم الاستاذ ممدوح ربنا كده يطرح لنا البركة فيه ويسمينه اكثر واكثر، يقول انا شخصيا لي صديقات بروح معهم السينما. الله يبارك فيك يا ابني، الله يبارك فيك يا ممدوح، يا ابن ممدوح. قال لي صديقات بروح معهم السينما، وتلاقيه راسب العددية من قبل النقص. انما له صديقات، له صديقات، يبقى ابن شرعي للوطن، له صديقات. الكلام ده برضه يقال، ويقال تمجلة تحت اشراف البلد وبتدخل البيوت عشان تولح فيها نار. طب ايه رايك يا ست فوية؟ فوية دي طالبة. ايه رايك في الحالة الجنسية؟ شفت مرة بقى ست فوية بتفوق المسألة وبتقول ايه؟ بتقول انا شخصيا ما بشعرش بمشكلة جنسية. ليه؟ قالت انا مخطوبة مع شاب بس واخدة كل حريتي معاه. طب ما اشعرش بحالة يعني، ما فيش مشكلة بالنسبة لها، مفيش مشاكل. مشكلة دي مشكلة فيتنام، مشكلة في سرق العروسة، جاي اخد حريتها والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. طب ايه رايك يا دكتور عبد المنعم يا شوقي؟ هو دكتور عبد المنعم عضو الندوه برضه بيقول ايه؟ يقول انا رحت السويد ورحت استوكهولم فلقيت في حريه جنسيه ولذلك بينتجوا اطفال سعداء. اسابي اولادنا اشقياء عشان في جواز، ليه ما فيش حريه جنسيه؟ ورحت فين كمان يا دكتور عبده؟ الله يبارك فيك. قالوا رحت اوغندا. شفت في اوغندا يا سيدي؟ قال قعدت مع واحد تبعت اخواته البنات جابوا له واحد نم معاها بدون كتف كتاب. قام بيساله ويقول له هي المساله ماشيه عندكم بالشكل ده؟ قال له اللي عايز واحده بيبعت لي وخلاص وينتهي. فقال له اخواتك البنات بيعملوا كده؟ قال له انا ما عنديش اي مانع، بيجي يطلب واحده من اخواتي. بقول له اتفضل، دي المساله يعني مش حاجه عامه. فالدكتور عبد المنعم بيقول ليه المسألة دي ما تكونش كده يعني؟ حاسين مقيدين بالتقاليد، التقاليد اللي وداها الداهية. ادي التخطيط اللي ماشي عشان تعرفوا بقى ان التبشير لما بيطلع بيطلع على الجثث البالية. شباب متهالك، مجتمع متهالك، فوضى باسم الحرية، اتصال جنسي باسم الحب،